ومن كل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا، فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، وسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب عون المجيب في معرفة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى صفحة 19، حيث عنوان الباب السنة 25 ورحلته الثانية إلى الشام. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا في العاشرة وشهرين وعشرة أيام كانت هجرة الأولى إلى أرض الشام مع عمه أبي طالب، والآن برحلة الثانية بقصد التجارة. يقول: ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 25 سنة ازدادت شهرته، وعرف عند العام والخاص بالأمين. فدعته خديجة بنت خويلد لما سمعت بصدقه وأمانته، وطلبت منه أن يتاجر بمالها وتعطيه أكثر مما تعطي الآخرين، وعمرت غلامها ميسرة أن لا يأتي له أمرا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرة، وركب مع أهل الشام إلى مع مكة إلى الشام. أولا، الإنسان الأمين ما الإنسان الغني ما بيتقي إلا الشخص الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل سموه بمحمد، لكن لأمانته كان بيسموه الأمين. والسيدة خديجة لما سمعت به رسلت له عديه، قالت: أنا عايزاك تشيل مالي والتاجر به بالفائدة، ونديك من الربح أكثر مما نتعامل مع بقية الناس عشان أنت أمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وافق لا من استشار عمه أبا طالب، قال: ما في مانع تشتغل عشان تكتسب وتنتفع. خلاص، وافق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشيل ماله. طيب، المال اللي بيتاجر به وين؟ أصلا أهل مكة وأهل المدينة ناس تجارة، فناس مكة بيقوموا يشيلوا البضائع المحتاج لها في الشام يودوها لأرض الشام يبيعوها، ومن هناك يشيلوا يجيبوا لمكة. عشان كده عندهم رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، دي كمان من مكة بيمشي للشام، في أيام الحر الشديد بيمشي للشام لأنها باردة، في أيام البرد الشديد بيمشي لليمن لأنها شنو ضافية. كل ما مشيت بعيد من يعني الشمال الجو يبقى دافي. فهنا لما رسلت له النبي عليه الصلاة والسلام جهزوا له بضاعة مع الركب الغافلة اللي بتتحرك من مكة إلى عرض الشام. والغافلة بتعزم دي فيها ميسرة، كان عبد غلام مملوك للسيدة خديجة رضي الله عنها، قالت له: سمج مع محمد بن عبد الله ده وما تعس له أمر، وامشوا وتعالوا. فمشى وما عصى للنبي عليه الصلاة والسلام أمر، ولما مشى ميسرة معاه شاهد العجائب وركب مع أهل مكة إلى الشام. ففي تلك الرحلة شاهد ميسرة عجائب كثيرة، من تزليل القمام، وأخبره راهب يقال له نسطورة بأن له نبي هذه الأمة. لما قدموا فلما قدموا مكة شاهدت خديجة ساعة الاستقبال ملكين يزلانه فاشتدت رغبتها فيه وخطبته لنفسها. وهذه الرحلة كانت قبل زواجه بها بشهرين, وإليك قصة الزواج في الفصل الثاني. ميسر لما الرجل قالت له ما الحاصل, قالت الرجل تعجيب, قال الرجل تعجيب, نحن ماشيين برانا في الوقت والغمام ماشي يظللوا, وكمان لما يقول أن الناس المشرق عرب الشام يراجعين ناس مكة بيجوا يستقبلوهم, عشان كده صاحب المولد بيقول وشاهد ذلك ميسرا مع نسوة وقت الاستقبال. لما جه الاستقبال هي خديجة شافت اثنين من الملائكة مجاهدين يظلل النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر الناس. ثاني ميسر أخبر بما شاهد ولقليهم راهب آخر, في المرة الأولى قلنا اسمه بحيرة والراهب الثاني اسمه نسطورة. قال له الزول المعاد ده بيبقى نبي لهذه الأمة. السيدة خديجة بعد طريق بدأ تتزوج بالنبي عليه الصلاة والسلام. يلا قصة الزواج في الفصل الثاني. الزواج الميمون المبارك في 25 من عمره صلى الله عليه وسلم, وذلك بعد عودته من الشام بشهرين, تزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد أم الأشراف, وذلك بعدما أخبر أعمامه ووافقوه وتولى الأخذ من جانبه أبو طالب. السيدة خديجة لما رغبت بكونة الزوج بالنبي عليه الصلاة والسلام رسلت له صديقة لها اسمها نفيسة, مشت لقت النبي عليه الصلاة والسلام براوت, قالت له قلت له يا محمد ما لك ما تزوجته. نسلم قال نتزوج منه, قالت له خديجة. فالنبي عرف أنه خديجة هي من رسلت, فبعث النبي عليه الصلاة والسلام مشى عرض الأمر لعمه أبو طالب والعباس. قالوا والله أخي امرأة كفو قرشية أصيلة وعندها شرف ما في مانع. تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام قيل برجل واحد وقيل برجلين, عشان كده عندها شنو, عندها ولدها اللي هو هند ابن أبي هالة, ده بيبقى خال لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين, وكان صغير نشأ في هجر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أرباب الشمائل كلهم قالوا الصحابة اللي رووا صفات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ثقات, الكبار معلوم ما كانوا يصبوا النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشديد. هند ابن أبي حالة صغير, سيدنا عنس صغير, وسيدنا علي بن أبي طالب صغير, وسيدنا عبد الله بن عباس صغير, وكده يستماش كل اللي رووا الشمائل كانوا صغار في السن. خلاص لما نور الجماعة, الجماعة قاموا مشوا للخطبة, هي الخطوبة والزواج معا سوا. فأبو طالب هو اللي كان الممثل من الجانب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام, فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضيعه معد وعنصر مضر, وجعلنا حدنة بيته وسواس حرمه, وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا, وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابني هذا محمد بن عبد الله لا يؤذن به رجل من قريش إلا رجه به, وإن كان في المال قل فإن المال زل زائل وأمر هائل, ومحمد من قد عرفتم خرابته. وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي, وهو والله بعد هذا له نبع عظيم. بالخطة ذات أبي طالب يا سيد كلام عجيب. أبو طالب طبعا كان يوصف بأنه يعني فصيح في منتهى الفصاحة. ابن هشام إمام أهل السيرة بيروي له قصيدة طويلة لامية كانت في أيام الحصار اللي كان حصر. نسمع قال شنو, الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم. كان الناس في الجاهلية لا يعرف أن نسب بيرجع لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزرع إسماعيل. ذرية إبراهيم دي معامة من أولاد إبراهيم، نحن الزراعة منه إسماعيل، بمعنى شنو؟ أقرب جد من أجدادنا هو إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم. وجعلنا من ضيع معد، الضيع هو الأصل، وعنصر مضر برضو العنصر الأصل، ها يلا معد ومضر دين من أشرف العرب اللي كان. وجعلنا حضنة بيته، البيت نحن الحاضنينه، الناس كلها بتجي شنو تهج عندنا. وقريش إنت لو منتسب إليها إما أن تكون من أهل السقاية، وإما أن تكون من أهل الرفادة، وإما أن تكون من أهل السدانة. كما بقيت من ذلك إنت لسه على المستوى العالي ما وصلت له. أهل السقاية كانوا في بني عبد المطلب، السقاية يعملوا شنو؟ يعملوا حوت كبير يجعل فوق شنو؟ سكر، زبيب، تمر، يلا زي شغل تعبري خالفة كده يسوطوا، والناس الحديد لما يجوا يسقوهم ده شغلهم إذ وفق. عشان كده لما جاء الإسلام وسيدنا العباس بن عبد المطلب ماسك السقاية وشاف نفسه أنه أفضل من علي بن أبي طالب قبل ما يسلم، سيدنا العباس الوقت ذاك ما أسلم، ربنا قال له أجعلت السقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أبو علي بن أبي طالب، معناه ليسوا سواء. يلا الرفادة معناها شنو؟ دير البيض الكسرة، وانت ما شغل بس يحوص الكسرة يتوال الحجيج. لا في الجاهلية لكن الكرم شنو فيه. السدنة كمان بيخدم البيت، المستعد يفتهوهم يكفلوهم ينبهوهم، والحاجات اللي تسأل فيها كل حقتهم دير جانبهم براو. فعشان كده قال وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمي، نحن بنصوص الناس السياسة، نحن بنتعلم القوانين يمشوا عليها. وجعل لنا بيتا مهجوجا حرم وحرما آمنا، البيت حقنا الناس يجي حجوا وحرم آمن ما فيه قتال ولا شكل. وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابني هذا محمد بن عبد الله لا يوجد فيه رجل من قريش إلا رجع جيش، ما ممكن قال يعادل بالنبي عليه الصلاة والسلام إنسان إلا والنبي عليه الصلاة والسلام راجع عليه. وإن كان في المال قل معناه قليل المال، قال فإن المال زل زائد زي الزل بتاع الضحى، حس فيه وشويتين يبقى ماهي، ما بيكون المال كل شيء. وأمر هائل، الهائل هو الأمر اللي بيتغير. أها وفيش نتاني، ومحمد من قد عرفتم قرابته، شايف غربتوا بيناتكم لأنه هو قريش وانت قريش، وقد خطب خليجة بمعنى دائرة، خطبة دائرة بنت خويلد، الماضي بمعنى المضارع. وبدل لها من الصداق التكاليف كلها شنو؟ ها من الصداق ما أجله عجله من مالي، القروش الدارية وهو كلها شنو؟ أنا المسؤول والمتكفل بها. ثم قال بعد هذا شنو؟ والذي جاء الله عنده شأن عظيم بالمستقبل يسحق دعوة طالب. بعد ما قال الكلام ده طبعا ده بقى كلام بتاع الزول الطالب، زي زول قال انا شنو داير بنيتكم ليه ولدنا، ها بيجي شنو الطرف الثاني يتحدث. فجاء الطرف الثاني فتزوجها صلى الله عليه وسلم وتولى الأرض من جانبها عمها عمرو بن عفر، واختلف اهل السير في مهرها، فمنهم من قال ان صداقها ها 12 أوقية من الذهب ونصف أوقية. تحدث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام النساوين اللي تزوجهم كلهم شنو بيديهم 12 أوقية ونش اللي هو النصف، 12 أوقية ونصف، 12 أوقية بتاعت الذهب يا أخوانا الليلة شنو أظن أكثر من 300 مليون، أكثر من 300 مليون بيجريشات، 300 ألف بيجريشات مني. ده من ده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بذله. عشان كده يعني القروش لما تبقى ما عندها قيمة الذهب في يديها يعني شنو بول كبير خالص، وقيل كان الصداق 10 بكرة أي ناقة، 10 ناقة هي اللي صداق. وقد عاشت معه صلى الله عليه وسلم إلى السنة 49 و8 أشهر، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوج بعدها بشهرين سودة بنت زمعة كما سيأتي إن شاء الله. شايف؟ يعني براها دعرت معه انفردت فيه 25 سنة، لأنه 49 سنة وما يتزوجها عمره 25 سنة، لحد ما عمره بقى كم 49 وشهرين، يعني براها أخذت معه 25 سنة. بعد ما توفيت بكم بشهرين تزوج بالسيدة سودة بنت زمعة كما سيأتي. ما تكون عادة الناس زي ما هو في بعض البلدان عادات جاهلية أن المرأة لو توفي زوجها يمنعوها أولادها ما تزوج، دي عادة جاهلية. نساء النبي فقط يوم ما بيزوجوهم، ولكن ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام ولو اتبقت منه لو توفيت نساوينك ممكن يتزوجن. وكذلك الإنسان لو توفي زوجته يقول ما يتزوج، ماله ما أتزوج، يقول يا أخي أنك لو تزوجت زي كأنك أنت ما حزنان بموتها، دي عادة جاهلية. فما كان دي أحسن من السيدة خديجة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام ببشرها ببيت في الجنة من قصب لا نسب فيه ولا وصف، وفيها ما فيها من الفضائل، بل أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ما أداه أحسن من خديجة في نساويه كله، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. لكن بعد وفاتها بكم شهرين تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة سودة بنت زمعة العاملية. شايف؟ يلا. قال ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوج بعدها بشهرين سودة بنت زمعة، بنت زمعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقيل إن وقبل أن يتزوجها كانت تحت أبي هالة، أبو هالة ده، وكان لها منه ولدا يدعى ابن أبي هالة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمنت على الإطلاق، وقيل من النساء، وسيأتي الكلام على ذلك رضي الله عنها وأرضاها. الرواية بتاعت أن السيدة خديجة أول من أسلمت وردت وصحت أن أول من أسلمت، وقبل ما الإسلام يطلع لا من يسمع به وفلان وفلان، هي ما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل يوم جاءه يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام مثل بيت مباشرة مثل ابنه، مثل السيدة خديجة قبل ما سيدنا أبو بكر يعرف وقبل ما سيدنا علي يعرف، مثل السيدة خديجة. ولا من قال خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق، الحديث البخاري. ها وكبير، قالت له إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، السيدة خديجة. عشان كده هي أول من أصبحت على الإطلاق، عشان كده النبي يعني يقول ما أبدلني الله خيرا منها. أي شريف في الدنيا أم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ها وقيل قال من النساء، ده القول اللي جابه العلامة ابن الصلاح، ابن الصلاح قال في 5 أشخاص تدافرت الروايات أيهم أسلم أول، جاءت رواية سيدنا أبو بكر أول، جاءت رواية سيدنا علي أول، جاءت رواية أن مولاه زيد بن حارثة رباه نفسه في بيته أول، جاءت رواية أن شنو سيدنا بلال أول، وجاءت رواية أن سيدة خديجة أول وعلي أول. يا تفوغا الإمام النسائي هناك في كتابه اللي سماه خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال أول من أسلم هو علي بن أبي طالب، دي الرواية اللي استحل بها. ابن عبد البر المالكي في الاستيعاب قال هي الرواية الصحيحة، وآخرون جابوا شنو، قال أول من أسلم أبو بكر، وآخرون جابوا شنو أول من أسلم خديجة. هاجام ابن الصلاة قال نقول الأورع في الرجال ناس كبار ما في ذل سبق سيدنا أبو بكر، وفي النساء ما في واحدة سبقت السيدة خديجة، وفي الصبيان ما في ذل سبق علي بن أبي طالب، وفي الموالي ما في ذل سبق زيد بن حارثة مولاه، ها وفي شنو وفي العبيد ما في ذل سبق سيدنا بلال. خلاص الإشكال كده اتخلص، التقم 5 ليل ما في ذل سبقهم على الإطلاق، التقم 5 وقع علينا. يلا شايف السنة 26 في مسألة ما تعرفنا لها، هي مسألة بتاعت أنه السيدة خديجة عرفنا عن النبي عليه الصلاة والسلام اتزوجها عمره كم؟ 25 سنة، وتوفيت وعمره كم سنة؟ 50 سنة، 49 وشهرين مع 50 سنة، يعني براها قعدت معه كم؟ 25 سنة. طيب عمره كيف كان كم؟ ابن هشام جاي في السيرة النبوية لابن هشام بأنه عمره كان كم؟ 40 سنة. العلامة الشيخ هاشم عبد السلام في سيرة نبي الهدى والرحمة قال الرواية بتاعت 40 ما صحيحة، قال بعد الفحص الشديد على أن عمرها لم يتجاوز كم؟ لم يتجاوز 28 سنة بس. عمر السيدة خديجة 28، عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان كم؟ 25. أما القول بأعطيه لم يصح. لماذا؟ يلا خش التدريبات عشان تعرف. الرواية لما تجي أحيانا في حاجة بتخلي الرواية تبقى ما صحيحة أو تكون معلّة. إذا كان عمره 40 سنة، بعد 40 سنة تجي تلت كم؟ بعد 40 تجي تلت 7 تاني، وهيك هناك كان عندها ولادة كم ولدت؟ وثاني بعد 40 سنة تاني تجي تلت 7. عرفتوا ولا ما عرفتش؟ دي الإشكالية هنا، بعد 40 ولا ما كل النسوان جمع ذي ما بداية الولادة، هي هناك شنو قلنا؟ ها كانت والدة، وبعد 40 سنة تلد السيدة زينب، تلد رغية، تلد أم كلثوم، تلد فاطمة، تلد عبد الله، تلد شنو يا أخوانا؟ عبد الله أشنو؟ القاسم، القاسم هناك من البداية 6، السابع من السيدة ماريا. عشان كده قال شنو؟ أنه القالب في الروايات يعني بعد البعض الروايات بتوري على أنه عمره 25 سنة هو الراجح، أما طول 40 قال في ذلك نظر. السنة 28 والسيدة زينب لما بلغ صلى الله عليه وسلم 28 من عمره ولدت السيدة زينب بنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي التي تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع قبل مجيء الرسالة. ولما جاءت الرسالة السماوية امتنع من الدخول في الإسلام، وطلب منه مشركو مكة أن يطلقها ويزوجوه بدلها، فأبوا إلا أن يهاجر. ما في معنى نتيم ده. فأبى إلا إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخذ قزوة بدر، وأسر أبو العاص مع الأسرى، ففقه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يمكن السيدة زينب من الهجرة، فوفى وهاجرت، وأخيرا أسلم ورد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته بنكاح جديد على المعتمد. يلا السنة 23 والإنجاب. لما مضى من زواجه سنة، أي السنة 26، أنجب ابنه القاسم وبه كان يكنى، ولكنه توفي وهو رضيع، وقيل عاش أكثر من ذلك، والله أعلم. راجع أمهات كتب السيرة تجد الكلام موسعا والله أعلم. القاسم اختلف فيه، قيل توفي وهو صغير، وقيل لا من نشأ، وقيل ابتلى شوية بعد ذلك توفي. يعني بعد ما تزوج السيدة خديجة في سنة 25، سنة 26 شنو؟ أنجب ابنه القاسم، فيه كان المكنى أبو القاسم أبو القاسم. ولا من لقى حدث الحدث الذي ذكره البخاري في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام مشى السوق، واحد نادى قال يا أبو القاسم، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال لما قاسد أنا قاسد أبو القاسم ده كالتال، فقال تسموا باسمي ولا تقنوا بكنيتي. الحديث الصحيحين اسمي صم محمد، لكن ما تكنوا بكنيتي، ما تكنوا بأبي القاسم. ثم اختلف أهل العلم كما بين العلامة الجكني في كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، هل ذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى في غير حياته؟ وهذين ذهبوا على أنه يعني حتى بعد وفاته لا يجوز، لكن الصواب أنه في حياته لا يجوز. طيب ما الحكمة في ذلك لأن الواحد ما يسمى بأبي القاسم والنبي عليه الصلاة والسلام لا يكنى ولا يصلي يكنى بأبي القاسم وممكن أنا ألد ولدي ويكون اسمه القاسم دارين اسم النبي عليه الصلاة والسلام يكون علما له علم بمعنى شنو واحد يقول يشاركه العلم في العربية شنو ابن مالك قال في الألفية اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ها فلان قال يقول فلان منه النبي يقول لا ما قال النبي ثاني قال فلان ولا شنو دارين اسمه معروف براه ينفرج كده ده في الحكمة في ذلك أما الباب الثاني السيدة زينب قلنا لمن بلغ مبلغ الزواج جوز خالتها أبو العاص بن الربيع أبو العاص بن الربيع أمه هي حالة بنت خويلد والسيدة زينب أمها خديجة بنت خويلد بنات خالات جقال داير بتخالته دي ألية بنت النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما جاء الرسالة فالنبي زوج بها هذا إذا بهم يأتي الإسلام الإسلام لا من جاء أبا يسلم العاص بن الربيع النظر انفصل بينه وبين السيدة زينب المشركين قالوا يا أخي بنت محمد بطلقها وفارقها فارقها ولن زوجك لها أبا أسلم مع أسلم فالنظر انفصل بينه وبين بنت يلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفترة بعد مكة كلها 13 سنة بعد ما انتهت 13 حاجة حاجة إلى المدينة السنة الأولى السنة الثانية قضى غزوة بدر المشركون اطلعوا قوم يقاتل المسلمين في يوم بدر لأنهم العاص بن الربيع مشرك وطلع يقاتل المسلمين تكوا صفر ولا من جابوه من ذلة الأسرى يلا السيدة زينب رضي الله عنها فكته بقلادة تعتت عدها التفتش والنبي عليه الصلاة والسلام رد عليها القلادة تعتها قال نشترط عليه النبي حاجر وخلاها في مكة كونك تمكنا من الهجرة ما تمنع قال خلاص ما عندي مانع لمن مشى مكة وفى بوعد فلأنه يمكن السيدة زينب شنو من الهجرة نسأل الله من هاجر أهله كلهم شنو حولوهم لي جابوا أم رومان أم سيدة يعني منو أم رومان زوج سيدنا أبو بكر أم السيدة عائشة وجابوا السيدة زينب وجابوا السيدة خديجة جاب كل الأسرة جاءت إلا أن جابوا أقصد السيدة خديجة وفلان وفلان إلا السيدة زينب منعه العاص بن الربيع من الهجرة لا من عثره اشترط عليه أن يمكنه خلاص قال لها تفاجأ رسل النبي عليه الصلاة والسلام الناس البيت من المدينة عشان يستلموها يودوها له من مكة يودوها له المدينة جاء صائقة بالنهار في واحد اسمه حبار بن الأسود وغزوة بدر حصلت وقتلوا من المشركين 70 نفر قال كيف محمد يقتل أهلنا ونحن نخلي بيته يودوها له ما أخليها قام طعن البعير بتاع السيدة زينب فالبعير اضطرب ووضعت منه وسبب لها نذير سأشتر النذير هنا ورانا يقول النذير ماذا ليراودها لحد ما فارقت الحياة في سنة كم تمان هناك في أبعاد الهجرة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انطلقوا الخبر ها حكم عليه بالإعدام هو حبار بن الأسد كان مشرك دعه له من النبي عليه الصلاة والسلام خاش في مكة يوم فتح مكة الناس على اثنين 14 6 من الرجال و6 من النسوان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللقيتوا ابتلوا منهم وحشي قاتل حمزة ومنهم حبار بن الأسود ومنهم ابن ختل كده زي ده فحبار بن الأسود دعه اللي كان ما كان منه من حمزة ذلك ثم بعد ذلك قالوا لي أخو زوجة رجع البيت لحد ما الناس تهدى أبو سفيان مشرك قال إحنا ما عندنا هذا لكون نعترض بالنساوين وكذا رجوها البيت بعد ما الجو يهدأ وديها لأهلها لأننا ما عندنا من شغلة بعد ما الجو هدأ ساقا ودوها لحد موجة اسمه يأجوج وجه الصحابة استلموها ووصلوها المدينة بعد ما خلاص وصلت المدينة كان عليه التزامات رجل شغال تجارة أي زول دار منه قروش أدى قروش قال له في زول فيكم دار منه قروش قالوا مالك هل يقول كيف قال بدينات أمين؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جبريل عليه الصلاة ما يقول أن شان عبد الناس وما يسمون أسلم له إذا هذا الآن أسلم دل عاصم بن الربيع نسيب النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وقال وقت قدام المشركين مسك الشهادة ونيق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت روايات تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع له رجع بس ورواه يقول أجد له من جديد شان كده نفهم على النقطة التأسنه بنكاه جديد على المعتمد لأن مجرد ما أن واحد بقى عن الإسلام وثاني الظهور انفسخت العصمة بين النوعين. في اختلاف روايتين وردت واحدة كده والثانية كده المعتمد أنه بنكاه جديد. السنة 30 والخليفة علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب اتولد في سنة 30 ولما أتت على النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة من عمره ولد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه الخليفة الراشد في الكعبة. في الكعبة كيف؟ جوا الكعبة بس ما ضرب لأي واحد إلا لسيدنا علي. ولكن المناظرة شو تجد الرد والكعبة يقول المرة ردت الجبل تاج والمسجد كانت متم خلاص أيام ولادة جاءت ومشت تطوف بالبيت وقلنا الناس الجاهلية شنيا وانا قالوا يطوفوا همشت تطوف في أثناء وهي يطوف يلا شنو جه المخاط ما لقت محل إلا جو في الكعبة وانت سيد علي بن أبي طالب جوا أيوة في الكعبة. ولما نشأ كان تحت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم فرباه حتى بلغ العاشرة من عمره وجاءت الرسالة فأسلم قبل أن يعلم أبو طالب. أسلم عمره 10 سنوات الرسالة أول يوم ما جاء طوالي أسلم مباشرة. أبو طالب ما بعرف اللجنة أسلم. السنة 34 من عمره ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 ولد معاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل. ده التاريخ سيدنا معاوية من أهل مكة وسيدنا معاذ من أهل المدينة. ده بوظيفة السنة بتاعت ولادته كانت 200 كانت في هذه الأوقات. السنة 35 وبناء الكعبة ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 35 سنة أرادت قريش أن تبني الكعبة والأسباب التي جعلتها تبنيها بناء جديدا أن حريقا شب بمكة في يوم من الأيام فانتهى ذلك الحريق إلى الكعبة فأحرقت جدران الكعبة وزيادة على ذلك حصلت أمطار قذيرة فصدع السيل جدرانها فأرادوا إصلاح ذلك من جديد وكانت في تلك الأيام حية كبيرة تخرج كل يوم تتشرف على جدار الكعبة وكلما دنوا منها أخافتهم وتشت جلدها بعضه ببعض بعضها ببعض وفتحت فاها فبينما هي كذلك جاء ذات يوم إذ بعث الله طائرا فاختطفها فذهب بها فرجعوا أن يكون الله قد رضي أما أرادوا ثم شرعوا في حدم البناء السابق والبيان في الفصل التالي. الكعبة يا أخوانا المشركون كانوا في الجاهلية لكن عندهم اعتقاد بأنها بيت الله وأن أي زول أراد البيت ده بسوء الله بيهلك في الجاهلية. طيب قالوا دارين نبنيها فوق البنيان مر في مكة شالت المبخرة البخور الدار تبخر به انفلتت منها نار عمل الشرارة الحريق سبت في قش وصل الحريق لحد البيت الحيطة بتاعت الكعبة اتحرقت جارب واحد زايد قال لي انه في امطار كثيرة الحتة بتاعت البيت ما هم على الوادي ذات هنا جبال هنا جبال يلا غريب ليها تأهد الحتة الواجهة المياه كلها بتاعت الجبال تجي تضرب شنو في الحتة دي وحتة بتاعت الصفا والمروة لما محل السيل بتاع الموية دوت لا من الأمطار جات يلا وحدت الحائط بتاع الكعبة بقت الكعبة أصابتها التي حريق بجاي والسيل في جاي الحيوانات. قالوا خلاص نفر تقع هناك الحتة بتاعت الأنصار بتاعتهم في موضع بتطلع منه حية صعبان كبير كل يوم يجي فوق الكعبة ذاتها يتشرق تشرق فوقها بمجرد ما الناس ده جنبه قال يكيش جسمه بعض من بعض ده شغل الشاشة ها هم دارين ابن الكعبة وخايفين إذا أراد الله أمرا حي له أسباب الله رسل لهم طير كبير ما شافوا قبل كده بس جو يلا شالب ده بيبدأ ويلا ومشي صابر به العرب قالت بذلك الشيء كثير قالوا خلي بالكم الشغل اللي الله رضي عن به عشان كده ده بيبدأ شاله طيب قالوا البيبدا يفرتك منه قالوا نفرتك البيبدا يفرتك منه أنا ابدأ عزيزي قالوا ما ربت ليه وقال أطير ما ربت واحد منهم حبش التوب التوب ترك فانا رجع اتركه جاء كبير وليد بن المغيرة قال لهم يا غو انتوا دارين تصلوا ولا دارين تفسدوا قالوا دارين نصلي قال الله ما بيهلك المفسد بيصلي ركب واشتغل يوم دعويته كاملة يفرتي هي مبنية بشنو حجر وطين حجر وطين يجيب حجر يخلطون يخلط الطين حجر يخلط الطين وتونة كان شنو تونة الغامة بس اشتغل قالوا خلينا نشوف لحد بكره الزول ده بيموت ولا ما بيموت بكره الزول يقول نصيب ما مات لا من رجع لهم هذا شغل الجماعه يا رسول الله جفر تقوها كلها لو انفر تقوها على سبيل المثال كانت ثمانيه في ثمانيه فقصرت بهم النفقه عملوها شنو سته في سته كده يكسروها تصور بتاع تقصير عشان كده شاذروان لازم الفقهاء ما بيقول لك ان طفت بشاذروان انك انت طفت بداخل الكعبه ما هو داخل الكعبه النفق كسرت ايه هو عشان كده يمنعوا الصلاه يمنعوا الصلاه بيقول كده ده وكده عزوه خلاص ده ما فرتقوا الكعبه ويلا وراحكم بني فلان وبني فلان وبني فلان اديناهم الدفه اليمين وديلك الدفه الشمال وديلك الدفه كده وافقوا وزعوا على القبائل كلها اي قبيله دارت تشارك في البنيان عشان بعدين تفتحوا اثنين البنيان الكعبة ونحن ونحن ونحن بعد ما بنوا جو في الحجر الأسود والحجر الأساس أي قبيلة ما دار تخلي القبيلة التالية تشيل وتخطوا في محل لأنه تغلطوا بعدين يتفاخروا الحجر ما رفعنا نحن والله حجر سوينا نحن ظلوا ثلاثة أيام مختلفين حتى كاد أن يؤدي بهم الاختلاف إلى القتال لكن ربنا إذا أراد أن الشغلانة تتحلى بتتحلى بينما هم عند الكعبة قال يا أخوانا تعالوا قعدتنا دي حسب ذول اتفقنا معه وقالوا ما دي يلا بس نتفقوا أول ذول يجي من البوابة اللي بس يكون يرفع الحجر رأيك شنو كلام ده وقت الطهاء قالوا ربياني الله جاب النبع عليه الصلاة والسلام قالوا هذا العمين وحق وكلنا يرضى بحكمه في هذه القضية لكن لما نزل الجو الروح كان شان التور بتاعه فرش ومسك الحجر الأسود إليه الشريفتين خطفه والتوب بتاعه إنت يا زين كنانة تعال إنت يا زين غيث تعال إنت يا زين بنو أمية تعال إنت يا زين بنو هاشم تعال أمسكوا كلهم مسكوا تعال تعال تعال مسكوا ربعوا كلهم ما شاركوا خلاص تتك لحد ما وده في محل شار الله سلام ركبوا تك شاكرة صاحب المولد وزن فالحجر الأسود يمين الله صاحب الصنع ووضعتها يمين رسول الله فهنيئا لمن استقبله بحرمة العلا خلاص خطوه خلاص المشكلة انتهت الكعبة كيف يا أخوانا كانت الكعبة بفوق ما مقفولة كان جل أمطار جوا الموية جواها إذا أراد الله أمرا هيا له أسبابا قبل 1400 سنة وكذب في الوكدة الناس شغالين بالبهر المالي هذا شغالين تجارة بتاعت الخشب من وين؟ من أندونيسيا يا شيخ من قبل الميلاد شغالين في البحر الأحمر ده من أندونيسيا جو شايلين الخشب خشب شنو بالمندب بتاع اليمن بذات بتخلي إريتريا تحت بتخلي اليمن فوق وبتجي بيجاي تخلي السودان تحت وتخلي شنو السعودية فوق لا من جو بساط جدا المركب بتاعته بتحكم في ناس اسمه باقوم رومي شغالين تجارة بتاعت الخشب العرب هنا بنوا البيت سموا خبر قالوا خلاص ما نمشي نقابل النجار ده جقا ولو قالوا عندنا بيت ونصران تجي تسقف لنا وهم كانوا شنو هو يقول كان ما لسه ما عندهم رساله اتفقوا معه اشتروا معه منه الخشب جف جف عليهم لأول مرة قالت ما مصدوه لا تجبوه سقفوا الكعبة وانتهوا منه وأدوه النفقة بتاعته لمن جد أريم يشاركه في بناء قالوا أي ذول عنده أما خادم مشت لخبة جابت قريشات ما يدخل علينا هنا وأي ذول عنده بروز بتاع تربة ما يدخل علينا قبل نزول القرآن يا شيخ عندهم عقيدة كأنه قروش بتاع الفاحشة فاحش وقروش الربا ما فيه خير في الجاهلية كلام عجيب وتم دنيا الكعبة يلا السنة دي يحلوا ولده فوق السيدة فاطمة رضي الله عنها إذا بينه وبين سيدنا علي كم سنة؟ سيدنا علي في سنة 30 وبناء الكعبة سنة كم؟ 35 من سيدنا علي وسيدة فاطمة كم سنة؟ 5 سنوات بس كده رجل يلا حجم البناء السابع لما اجتمعوا على أن يهدموها تناول أبو وهب بن عمرو بن عائذ حجرا فوهب من يدي حتى رجع مكانه الحجر ذا في الجلسة أنا رجع فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا إلا حلالا ثم إن قريشا جزأ في الكعبة فكانت شق الباب لبني عبد مناف دل أجاب النبى عليه السلام دل أولاد عمه وزهرة وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم دل سنو أهل أبو جهل وقبائل من قريش انضموا إليه وكان زعر الكعبة لبني الجمع دل ناس السجد وسهم دل ناس عمرو بن العاص وشق الحجر لعبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي بن كعب ثم أنهم لما هادوا هدمها قال الوليد بن المغيرة أنا أبدعكم هدم أخاه فبدأ فعمل يومه فتربص الناس حتى يصيبه شيء فلم يصب بشيء فأصبح وقدا مشى من الصباح إلى الكعبة فعمل فتسارع الناس إلى الحدم إلى أن وصلوا أساس إبراهيم عليه السلام ثم جمعوا الحجارة ونقلوها وكانوا يضعون أزرهم بشير الإزار جمع إزار على عواتقهم ويحملون الحجارة عليها فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك ليقيك الحجارة ففعل مثلهم فقر إلى الأرض ونودي عورتك فقال صلى الله عليه وسلم إزاري أي شدوا علي إزاري فكان ذلك أول ما نودي به ولما تم البناء اختلفوا في من يضع الحجر الأسود فظلوا مختلفين 3 أيام حتى كان ذلك أن يعدي إلى القتال فيما بينهم ثم اتفقوا على أن يكون أول داخل من باب بني شيبة وكان يقال له في الجاهلية باب بني عبد شمس وهو اليوم المعروف بباب السلام فكان أول من دخل هو النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين رضيناه حكما لأنهم كانوا يتحاكمون إليه لصدقه وأمانته وشرفه فأخبروه الخبر فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع الحجر بيده الشريف في مكانه وبذلك حسم تلك النار التي كادت أن تشتعل وهذا البناء هو السادس وقيل أكثر من ذلك والله أعلم بحقيقة الأمر لأنه لم يرد فيه نص صريح ومن حوادث تلك السنة أيضا ولادة السيدة فاطمة بدعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنته الزهراء التي تزوجها علي فأنجبت آل البيت رضي الله عنها وعنهم أجمعين ده ما يتعلق بسنة 35 السنة 38 ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 38 من عمره جعل يرى النور ويسمع الأشجار والأحجار تحييه خائلة له السلام عليك يا رسول الله لم يسمى خلاص الصريح ما قرب ألا ما تصريح ولا تزهر الرسالة قربت يقول الرسالة تعطي مع النبوة جنسة ولا كيف النبوة ما له يا شيخ. إني عبد الله إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجبل في دينه. وأما الرسالة جاءت لمن بلغ 40 سنة وواحد يوم بس. شايف فإلا من جاءت سنة 38 النبي عليه الصلاة والسلام يشوف النور كتاب ويسمع الشجر والحجر وحييه قائلة له السلام عليك يا رسول الله. الحجر ده أخطى من بعض السودانيين العامين المضبوزين المقفلين. حجر أخطى من بعض السودانيين. حجر فقيه عديد. والحجر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا ابنه يا رسول الله. يسميه رسول ها قبل ما الرسالة تجي. وبعد ذلك لكن الحجر براه والآن لنطره. ما كان الإنسان تقول يا أخوانا ما بيقول الشغل لازم دايره. كيف الحجر النطق منه؟ نطقه الله يا شيخ. حجر الله نطقه. روى الإمام مسلم في الصحيح مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعلمه الآن. في صحيح مسلم وفي دلائل النبوة للبيهقي قال بعرف الحجر أن كان يسلم عليه مكة قبل ما الله يبعثني. وهسه الآن قالوا يا شيخ هسه بعرفه. الحجر بيقول ليش السلام عليك يا رسول الله. طيب ها ويسمع الأشجار والأحجار تحييه قائلة له السلام عليك يا رسول الله. وبعد ذلك كان يخلو بقار حراء بجبل النور يعبد فيه بإلهام من الله تعالى. ودخل يوما في القار ها كعادته معتكفا فبينما هو كذلك بعث الله إليه جبريل الأمين عليه السلام وذلك إنما بلغ السن 40 وإليك البيان في الفصل الثاني. طيب الشدة لله أمور النبي عليه الصلاة والسلام الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله. في هذه أخونا في اللغة العربية اسمها اعتبار ما كان واعتبار ما يكون في البلاغة. اعتبار ما كان ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم. اللي على أمرنا نديهم أموالهم لأن هم يتامى حقيقة في الحقيقة ليسوا بيتامى لأن الحديث قال لا يكمى بعد البلوغ لكن القرآن سماهم يتامى باعتبار ما كانوا. ثم الآية في نفس الصورة ربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. دشن اعتبار ما يكون الأكلته ده معناه رايقون ويرجع يبقى نار. تبقى اعتبار ما كان واعتبار ما يكون. طيب بهذا الاعتبار ما كان واعتبار ما يكون القرآن سمى النبي عليه الصلاة والسلام نبي قبل ما يخلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام والله سماه رسول قبل ما يخلق سيدنا آدم. يا شيخ لما وقع علينا بالعربي النبي عليه الصلاة والسلام الله سماه شنو نبي وسماه شنو رسول. سيدنا آدم كان وين لسه ما خلق. وليه الحجر بقى أبقى من بعض السودانيين واحد سوداني قاعد في المسجد يتحدث عن السيرة النبوية زي حديثنا اللي بيقول لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لما بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده سنتين كذا لما بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 10 سنوات كذا. جاء واحد سوداني مغفل قال له هاي هاي هاي محمد قول له من ولد محمد لما ولد محمد ما تقول له ولد رسول الله لأن الوقت أفوه مع رسول. قال تقول لما ولد محمد مع رسول أقرأ القرآن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله سماه النبي الأهد وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم في سنة كم الأهد يا شيخ حساب ذات الوقت قبل الحساب يا شيخ قبل الحساب لكن في وقت اسمه قبل الحساب أي ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. المفسرون يقولوا شنو في مدة لمن الله خلق الأيام بتساوي 6 أيام وإلا لمن خلق صار الأرض جميعا وأن الأيام لا تمعن بذلك. يوم لا تمعن فهمت ولا ما فهمت؟ اليوم لا تمعن بالوفي التابع. أيوة يعني في ستة أيام لمن اتخلقت الأيام المدة بجنو بتعادل ستة أيام، لكن حصل الخلق بجنو الأيام ذاتها ما اتخلقت لسه. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جعلوا النبي لما في عالم الذر يا شيخ، عالم الذر 200 لسه كان في شرائح شريحة بس موبايلات ما عندكم. لما هو قالين ربنا سبحانه وتعالى خلقكم أطوار قدتوا شرائح، بعد كل واحد الشريحة بتاعته شنو لما يجي وقته ينشتوا يركبوه في العظمة بتاعته أو في الجنة بشرا سويا. الناس كانوا شرائح ولا الله قال كده في القرآن حديث وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 200 ربنا طلعكم، ربنا طلعكم في عالم الضر لما طلعكم كلكم من شرائح زي الدر النمل الأحمر ده. بعد ذلك نشطوا أي شريحة إرفت إتمنوا ووين والبيسألك منه إرفنا كلنا عرّا بمسلمنا وكافرنا ويهودي ونصران كلهم. الله سبحانه قال له خالقنا منه قلنا إتا ألست بربكم ما خالقكم قلنا بلا يلا قلنا يهودي ربنا ده هو سيدنا الشرائح من عالم الذر. الله جعل الإنسان شنو نبيا والله سماه رسول في عالم الذر. قال شنو وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك المصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. القرآن الله سماه رسول من عالم الذر. حديث ميسرة الفجر وعربال بن سارية في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي بالسند الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين في حديث صحيح. حديث آخر صحيح متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد. حديث صحيح متى كنت نبيا قال متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد. متى كنت نبيا ومتى وجبت لك النبوة كل استحل بها الإمام السيوطي الخصائص الكبرى وهي صحيحة برامج لها بالصحة. عشان كده الحجر بقى أفقى من السودان اللي بيقول قال تقول ماله محمد ما تقول رسول الله وعلى سماه نبي وسماه رسول. سيدنا آدم لو كتاب الخلق ولا لسه خلاص ما يعرف أي حاجة السودان المفكر. عنده كتاب اسمه الخصائص الكبرى مجلدين التفسير من أهم الكتب في هذا الباب. يلا النبي عليه الصلاة والسلام حياه الحجر والشجر 40 من عمره صلى الله عليه وسلم ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سن 40 ويوما واحدا كما قال ابن فارس. ابن فارس قال الكلام ده في كتاب اسمه عود السير لخير البشر والزرقان في شرحه للمواهب اللدنية الجزء الأول صفحة 385. بعثه الله عز وجل رسولا إلى الخلق كافة وخلاصة القصة كما في القرآن والسير أن جبريل جاءه وهو بقار حراء قائلا له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فضمه ثلاثا وسأله ثلاثا وبعد ذلك قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لحد الآية. طيب المناسبة شنو خلنا نزل مش القار. أول حاجة لابد أن نعرف أن القار غاران في غار ثور وفي غار حراء. الرامن للنبي عليه الصلاة والسلام بيقعد يعبد فوقه الله لا مسكها جبريل جاو ده قار حراء. قار ثور ده كمان دخلوا بفيه يوم الحجرة. طيب غار حراء المناسبة شنو ومن قبل وهي قد هدي لرشاده فشاهد مولاه بنور فؤاده. ربنا ألهم وأعلم بأنه عنده رب يستحق العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيخلو بغار حراء ويتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العبد كما في البخاري. يلا يعني ربنا ألهم أنه عنده رب يستحق العبادة قبل ما الله يجيب. عشان كده شعر النبي مهما قسته قياسك ما يقدر يجيبه. أنت بتقول مش منتظرين الرسالة تجعل كيف قبل الرسالة كان بيعبد منه بيعبد الله. لكن الخبر ده وين؟ قلنا في صحيح البخاري يا شيخ أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى شيئا إلا جاء جسد فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بقار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدس. كده يمشي البيت يشيل الزاد يجي الكعبة يطوف يمشي القار يقول جاء بطرته. ده قبل الوهي يا شيخ. بياخذ كم يوم؟ بياخذ 7 يوم. مرات ياخذ 3 يوم. في الشهر الوافق شهر رمضان لما جاءت الرسالة كان بينقص شهر. طيب حس الرسالة دي جاياه وربنا حيه لهذا السبب. استعدت خلاص. الخلوة فائدتها شنو؟ بتخليك انك تنقطع عن الاخرين. تتوجه للشد اللي انت شنو؟ كده معه. لو العربية بتشوف لي قدامك ودج بعجاي وفقر بعجاي وحتش بعجاي وناس بعجاي تسوي شنو؟ ما تقدر. المخ كله بيدي في الحياة اللي انت تشوفها. لكن لو بتجي في الغار شنو؟ خلاص المخ بينجمع في محل واحد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قاعد هناك وجاو سيدنا جبريل. ابن هشام قال جاو سيدنا جبريل شايل له القرآن شايل له كتاب في خريطة. مغلى يا شيخ. كده بيشير له الكتاب. يقول له اقرأ. النبي يقول معنى بقال يعمل لك كده يضمه في صدره يأسر النبي عليه الصلاة والسلام. ده شهد زفت على الموبايل يا شيخ. هوي شنو شهد حكمة إلهية بالكلام ده. والمناسبة شنو لكن عشان كده في النبي في حاجات تعرفها وحاجات ما تعرفها مولانا. المناسبة شنو؟ مثلا كان عيان كيف شنو المناسبة؟ هذا اللي اقرا ذا المعنى بغاري هو الدار ينزل له شنو؟ الكتاب ده. والكتاب ده شنو هنا؟ لابد يكون فيه استعداد. الاستعداد ده شنو هنا؟ تفسير لذلك يضم وسيدنا جبريل ده شنو هنا؟ شهد يشعر بالكلام. ثاني يقول له اقرا يقول معنى بغاري ثاني يضم 3 مرات بقى عنده قابلين يكون شنو الكتاب ده شنو هنا؟ ينزل طوالي مباشرة ثانية. الشهن بقى بعد قال له اقرا باسم ربك الذي خلق لحد الآية ويقف خلاص عندها. جاوب السبب شنو؟ بني آدم رجل عادي بس. فالنسول قالوا بني آدم لكن اتفاجأ الصوت ده جاي وين ومن وين وصوت ذاته شنو؟ خلى النسول شنو؟ لا من خاف. طوالي طلع من القار مشى البيت. مما مشى البيت الروايات اقتربت في أصح كتب الحديث. قالت قال دثروني دثروني. وأصح كتب الحديث قال زملوني زملوني. دي صحة ودي صحة. عشان كده هل أول ما نزل بعد ها اقرأ هل هي المزمن ده في روايات أو هي المدثر في روايات؟ لا من جنو يقول زملوني زملوني. العلامة المحدث ابن أبي جمرة في شرح البخاري قال عادتهم أن الإنسان لما يصيب الرو والخوف يقطوه لما يقطوه الشيء اللي أنت بتخيل له وكده وغير ذلك بعد ما يروح بعد ذلك شنو حتى مع الناس يتكلموا معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زملوني زملوني. بعد ما خلاص حدا سأله الحاصل شنو؟ أخبر السيدة خليفة دمع بيته قال لها لقد خشيت على نفسي من الجنون أنا قاعد في الغار وجاني جنون. قال لي اقرأ وأنا كده كده نسأل قال شنو؟ حكى لها الكلام كله وقال نسأل أنا خفت على نفسي من الجنون. قالت كلا والله ده في البخاري لا يخزيك الله إنك لتحمل الكلا وتكتب المعدوم وتعين على نوعك الحق. ثم قالت لكن المشكلة دي عندها علاج في ودع عمينا ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ده كمان شنو؟ ودع عم للسيدة خديجة لكن سن شنو؟ كان كبيرة. هو علاقته بالعلم شنو؟ في ما بين 7 ولا 9 من العرب في زمن الجاهلية قالوا دين أبهاتنا ده ما عجبنا إلا الواحد تصحب له حجيرة حجر ساكت قدامه يا عبدون هنا ما عرف يعني ايش والله معلوم مرقوا من بلاد العرب ما كده الشمال. الشمال وين؟ الشام. الشام النصارى قاعدين خشوا في النصرانية. لما خشوا في النصرانية يروحوا أخبار الكتب السماوية وأخبار الأنبياء. ها وكانوا شنو؟ كانوا من الناس المتمسكين بالدين قبل ما يشنو يحصل له النصر، لأنه أي دين يكون ممتد لحد ما يجي النبي الثاني. النبي الثاني شنو؟ بيوقف الشرائع السابقة بيجيب شريعته جديدة. لما مشى ابن ورقة ابن نوفل ها فقالت السيدة خديجة اسمها من ابن أخي حاصل شنو؟ قال أنا كنت في الغار وجهزون وقال لي والنبي حكى له الكلام عازم. قال لهم هذا جبريل ناموس الله الذي نزل على موسى، ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي أهل بمثل ما جئت به إلا أوذي وبلفظ أوذي ثم لم ينشف ورقة عن توفي. البخاري في الصحيح. لما شاء قال له ده ما جبريل، قال ده صوت الخلاء فإن ورقة يرس جبريل. قال ناموس الله الجاسوس اللي يأتي بالخبر تاع الشر السمرقندي هناك في السيرة، والناموس اللي بيجيب خبر الخير اللي نزل لموسى ونزل لغيره وغيره من الأنبياء. قال يا ريت لو أنا كنت شاب لو كنت أخو كبير لو كنت فيها جزعة غير جزعة بتعطان ولانا أتم السنة وخشب جنو تاني ما شاب يتطلب كيف طرف طرف طرف طرف قوي يلا زيدا. قال يا ريت لو كنت شاب يوم إكتا تسلع دينك ده شوف فيه من الموضوع. قال يوم أهل الدارين يمرقوك من البلد عشان أنا أنصرت نصرا معذرة أبقى معاك نصر نربص به معذر التراليك عذاب نصرا. قال له أسمع الحاصل شنو؟ أو مخرجيهم دين أهل دين هيمرقونا البيت. قال له ما في زول سبب جبال جاء بمثل ما جئت به إلا أوذي من الأذى وفي ضبط إلا عودي من العداوة. الحديث قال ثم لم ينشط نفس مرهم سيدنا ورضا أن توفي. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثاني جماعة في الطريق ظهر له سيدنا جبريل قاعد فوق الكرسي صاد دمين وتعطلت إلى السماء كده ما لدي لدي أربع في أربع ما خلق فوق هذا فرقا. النبي عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا جبريل نزلهم قال له أنا جبريل وأنت محمد. فرجع البيت وقال بسروني بسروني بسورة المدثر بعد سورة المزمل. طيب ماذا سيدنا جبريل يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر الذي أراده الله عز وجل به. وبعد ذلك خلاص الوحي بدأ ينزل. ممن الوحي خلاص بدأ ينزل النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه يعمل ويدعو الناس لكن سرا جهر ما فيه. عشان كده اتكلمنا عن السجن بتاع الخمسة اللي أفهموا شنو أول ناس شايف. يلا جبريل جاءه وبعد ذلك كمان يلا النبي عليه الصلاة والسلام مشى للبيت وهو يقول زملوني زملوني ولحد ما حصل قال له اقرأ. قال له اقرأ لحد الآية الرابعة. فدخله صلى الله عليه وسلم رؤما شديد رؤما شديدا وعاد إلى البيت مسرعا فقال لهم زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروم قال هو الفزع. فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كرى والله ما يخشيك الله أبدا إنك لتصل الرهن وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلق صلوات تشيل الثقل الكلب تشيل الثقل بتاع الناس والله ما قادر لي كذا كذا خلاص تعال نديك ما عندي كذا كذا مليه ما عندك تعال نديك والله العز بتاعنا كسر تعال شيل ليه حمل الكلب الكلب الثقل الإلعب تبتدي تشيله وتكسب المعدوم وقت السكر بقى معدوم ما في واحد يجي داير سكر تبتديه بالمعدوم ها وقت الغاز ما في هذا يبتدي وكذبين ما يبتديه هم نابش متكسب المعدوم وتغر الضيف كمان وتعين على نوائب الحق أي حاجة بالسيب الحق تبتعملها. فانطلق صلى الله عليه وسلم مع خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ها كان على دين النصارى في زمن الجاهلية ويعلم أخبار الأنبياء السابقين. فرجع ورقة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة ووعده بنصرته إن أدرك يومه نصرا مؤذرا. وقبل استمرار الوهي وفي ورقة، ولقد كان بدء الوهي يوم الاثنين السابع من رمضان الموافق لشهر يوليو من عام 610 ميلادية كما عليه جمهور المؤرخين. الكلام الذي نلقاه السيرة النبوية للشيخ محمد بن قوت الشعراوي صفحة 93. يعني ابتداء نزول الوحي طبعا بالاتفاق أنه يوم الاثنين، النبي عليه الصلاة والسلام سأله بالصوم يوم الاثنين لجنو، قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، عشان كده شنو بقابل اليوم ده بشنو بالشكر. وبصادف من السنة الميلادية 610 يلا والجمهور على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، ثم انقطع الوحي واختلفوا في فترة الانقطاع إلى 40 يوما مما حصل الكلام ده حتى ما هذا الوحي، وقيل 3 سنوات وقيل غير ذلك. وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاعه حزنا شديدا. فبينما هو كذلك يمشي بمكة سمع صوتا فرفع رأسه، فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض، فآل إليه الروء ورجع إلى بيته قائلا: دثروني دثروني. فنزل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وهذا أول رسالته صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك سار يدعو الناس، وفي فترة انقطاع الوحي قال المشركون: إن محمدا قلاه ربه، فأنزل الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم. نفهم من الكلام شنو؟ نفهم منه النبي عليه الصلاة والسلام لمن انقطع الوحي في 40 يوم في 3 سنوات، عشان كده القول بأنه 3 سنوات سبب إشكالية في روايات صحيحة. الرواية تقول شنو؟ روى مالك الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم، شعره بين الصبوطة والجعودة، بعثه الله على رأس 40، فمكث بمكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين. في مكة 10 سنة كم؟ طيب 3 وين هم عدوا الفترة بتاعت انقطاع الوحي؟ جعل الوحي من يوم ما تتابع وليس من يوم ما بدأ. فهمنا الإشكالية دي؟ بس كده. أي كتاب يكتب الحديث لقيت فوقه قال لك النبي أخذ 10 سنة بمكة، معناه ما أخذ الفترة بتاع شنو انقطاع الوحي. طيب الصواب يعدوها ولا ما يعدوها؟ يعدوها، لأن هي شنو؟ مما جاء يقرأ ما خلص الرسالة جاته كده بس يا أخي. ده الإشكالية ده من النهي دي. لا من الوحي قطع الفترة دي. أورا بنت أم حميد أبي جميل امرأة أبو جهل أبو لهب يازي بالله وامرأته حمالة الحطب، جاءت لسنة أبو بكر الصديق قالت: زول الداء أنا شايف خلاص رب وده وغلاء غلاء بما نادقه. ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن يدافع عن جناب النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا لا من أقصر قال: والضحى والليل إذا سجى، من أجل تأخير الوحي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كبر، عشان كده استحب القراء التكبير إن شمع الخطب بعد القرآن من سورة الضحى لغاية. والضحى والليل إذا سجى، ربنا قال: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى أي وما قلاك. قال سورة الضحى من فوق الدمائر يا مولانا تقدير الآية شنو؟ ما ودعك ربك وما قلاك وللآخرة خير لك من أولاك. كده الضمائر محذوفة. وقال لنا يا مولانا يلا ربنا قال شنو؟ ما ودعك ربك وما قلاك. التوديع ما ودعك يعني مش انقطع منك، لا ما انقطع منك. وربنا ما بيحدك، بل الوحي جوت تعالى تكون دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. بينما بعد الأنبياء يا قومي ليس لي ضلال، قومي ليس لي سفاح، وربنا سبحانه وتعالى يجيب شنو في القرآن أنه هو الذي يدافع عن جناب النبي عليه الصلاة والسلام. وقف وتعمد في نشأته صلى الله عليه وسلم وقف قصيرا. إن من تأمل سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من ولادته إلى الأربعين، وها والمرحلة الثانية من بدء الرسالة إلى الثالثة والخمسين من عمره، وهي السنة التي هاجر فيها، والمرحلة الثالثة هي من السنة الأولى من الهجرة إلى الحادي عشر التي انتقل فيها إلى جوار ربه تبارك وتعالى. يجد الواقف عليها أن الله جعل حياته كلها عزة وعبرة، وصانه الحق تعالى من معايب الجاهلية لم يصبه شيء منها قط، واشتهر عند العدو والصديق بالأنين لا شك، لأن ذلك من عناية الله به. فها نحن الحمد لله استوفينا الدور الأول من حياته صلى الله عليه وسلم بالاختصار والإيجاز، ونستعين الله في الدخول في الدور الثاني والله الموفق. يعني خلاصة هذا الكلام يدل على أن السيرة النبوية عندها ثلاثة أطوار. الدور الأول من يوم ما ولد النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما بلغ كم سنة؟ 40 سنة. اليوم الثاني من يوم ما جاءت الرسالة بإقرأ لحد ما هاجر إلى المدينة 13 سنة. والمرحلة الثالثة من يوم ما حل في المدينة لحد سنة 11 اللي انتقل فيها إلى جوار الله عز وجل. كتب بتقول 10 وبتقول 11، 11 بناء على أنه شنو السنة الثانية ذاتها دخلوا فيها. سبق المراحل ثلاثة. من المراحل الثلاثة أخذنا مرحلة شنو؟ أولى اللي هو الطور الأول من الميلاد لحد السنة 40. والخلاصة اللي بنطلع فيها هي شنو؟ حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها عزة وكلها عبرة. المواعظ اللي نحن نقدر نوريها بنوري بنشوف شنو؟ أن ربنا سبحانه وتعالى بدي الناس بقدر فهومهم، بدي الناس بقدر عقولهم، بقدر فهومهم وعقولهم. عشان كده كانت الحادثة بتاعت شق الصدر لك تمهيد، وعشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام ينشأ يتيم ده مجال كبير، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يجعل ابن صلاه شنو ينشأ كامل، مع أنه عادة اليتيم يكون شنو محتاج لحاجات كثيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى شنو تولى تأديبه، قال عذبني ربي فأحسن تأديبي. ده عدب أبوه، ده عمه، ده أخوه، ده أخوه، ده شيخه، ده معلمه. ابن صلاه تولى الله عز وجل تربيته، عشان كده عداه القرآن. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن، فكان العدد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. وأما الإرحاصات اللي حضرت له عشان يستعنف النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر الجاي وقبل ما يحصل، زي ما الروايات تشير قبل الرواية بتاعت الإسراء والمعراج، كان الإسراء والمعراج بالمنام جاءه قبل ما يجيه دار عشان يكون التمهيد. التمهيد لما يجي بمحل وانت بتستقبل الشيء من غير ما يكون فيه وزنه اي نوع من الاسر والطاعات. ان شاء الله نكتوي بهذا القدر ان شاء الله. وبالمرة الثانية نعم مولانا دي محاضرة مولانا.